يصيبك بعض السر والجار ويشفيه من هذه الأسئلة. اسأل عن شيء يتعلق بحكم شرعي. أنا لم أجابك بأنك هل تجتمع أمته على ضلالة؟ ستقول لا. إذن أصحاب الرسول خير أمة أخرجت الناس، دفنوا أبا بكر ودفن عمر بجار نبيهم. ايش في هاي؟ السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.